أقول هناك سؤال لو سمحت، رأس سيدنا الحسين موجود في الشام وجسمه موجود في مصر، ممكن أعرف ليش هذا السؤال؟ أقول أولا رأس الحسين رضي الله تعالى عنه كثر الكلام حولها والخرافات التي نسجت حول جثمانه وأين هو مدفون، كلها لا دليل عليها ولا أصل، فإن الحسين رضي الله تعالى عنه قد مات في كربلاء ودفن هناك على الأصل، ولا يعلم ما هو المكان الذي دفن فيه حقيقة، لأنه لا دليل على ذلك ثابت. وأما رأس الحسين فإنها قد حملت إلى الشام إلى يزيد بن معاوية كما جاء في بعض الأخبار، فوجود الرأس هناك أيضا ورد حقيقة في بعض الآثار الواردة، ولكن غير معروف أيضا مكان دفن هذه الرأس، وهل ردت إلى مكانها في كربلاء أم دفنت في الشام، ليس هناك دليل. وعلى كل حال هذا الأمر لا يفيدنا في ديننا من قريب أو من بعيد، وعلينا أن نتربى على الحسين رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه، فإن الحسين رضي الله تعالى عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنه سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنه، ولا يفيدنا شيء أين يوجد قبره ولا كيف دفن، والله تعالى أعلم.